أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا، الكون سبح كله لله جل جلاله، أسماؤه وصفاته فوق الخلائق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد 25 حلقة من هذا اللقاء، لقاء العقيدة، قطعنا خلال شهر رمضان المبارك، ثم عدنا إلى حضراتكم في دورة جديدة مع أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة العلامة الدكتور محمود الرضواني، الذي نرحب به من جديد. مرحبا في الدكتور. مرحبا شيخ مصطفى. أهلا بكم. كان قدر الله سبحانه وتعالى هو الغالب، وهذه سنة ثابتة بلا ترتيب، ولعل كثيرا من الإخوة المشاهدين يعلمون ما قدر الله تبارك وتعالى لمن يحدثكم الآن. وقدر الله سبحانه وتعالى كله خير، وإن رأى العبد أحيانا غير ذلك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لم يكن هنالك ترتيبا لموضوع هذه الحلقة أعرفه من قبل، غير أنها اعتبرتها من الكرامات أو من الأمور التي يثبت الله تبارك وتعالى بها قلوبنا في هذا الظرف العصيب، أن يكون موضوع هذه الحلقة وهذا اللقاء هو القضاء والقدر في مراتب العلم الإلهي، من قول الله تبارك وتعالى: وكان قدر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. لعل الله تبارك وتعالى يثبت قلوبنا وقلوب كل مبتلى، وأن يفتح لنا باب حسن ظن به سبحانه وتعالى، بأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إنه ولي ذلك ومولاه. مرحبا مرة أخرى في الدكتور، ونرحب بكم وعودا أحمدا إن شاء الله. الله يحفظك وبارك فيك. اللهم آمين. أولا يعني بعد حمد الله، وبعد أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعزيك في وفاة ابنتك سلمى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرك فيما ابتلاك، وأن يجعل هذه البنت الصغيرة يعني سببا في أن تكون حجابا لك ولأهلك من النار. اللهم آمين. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم صح عنه أن ولده إبراهيم كان في سن الطفولة حين توفاه رب العزة والجلال، ومات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما نرضي ربنا عز وجل. فأسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يجعلها ذخرا لكم يوم القيامة. اللهم آمين. لعلني وقبل أن ندلف إلى موضوع الحلقة، وقع بصري قبل أن آتي مباشرة على يعني بعض الأبيات التي تحدث عن عطية الله وعن أخذه عز وجل، فقال قائلها: عطيته إذا أعطى سرورا، وإن أخذ الذي أعطى أثابا، فأي النعمتين أجل قدرا وأحمد في عواقبها مآبا، أنعمته التي أهدت سرورا أم الأخرى التي أهدت ثوابا؟ بل الأخرى وإن نزلت بكره أحق بشكر من صبر احتسابا. اللهم اجعلنا من المحتسبين الصابرين يا رب العالمين. إن شاء الله نحسبك على خير وعلى إيمان. كرمكم الله. فضيلة الدكتور، قضية القضاء والقدر من القضايا الكبرى في عقيدة الأمة، والتي يعني أحيا الله فيها قلوبا وهلك فيها من هلك، ويعرف ذلك الباحثون وطلاب العلم قضية القدرية، وهناك فرق ظهرت. نعم. هذا هو الأمر أنف، وهذه القضية التي يعرفها كل من يدرس التوحيد ومن يعني تدرسون له ذلك. فمراتب العلم الإلهي وقضية أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، باعتبار أنها قضية أحدثت جدلا في وقت ما في الأمة، وربما يعود هذا الجدل الكلام عن القضاء والقدر من وقت لآخر بأشكال مختلفة عبر أجيال المسلمين. نعم. تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى جزاك الخير. موضوع القضاء والقدر كما يقولون هو نظام التوحيد. نعم. ويعني نحن نريد أن ننظر إلى القضية كقضية إيمانية وليست قضية جدلية فلسفية. لأن القرآن تعامل مع قضية القضاء والقدر على أنها قضية مؤثرة في الواقع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر القضاء والقدر على أنه ركن من أركان الإسلام، من أركان الإيمان. فلما جاءه جبريل عليه السلام في سورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، فسأله عن الإسلام فأخبره بالأركان الخمسة، سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. أخر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، وبدأ بالإيمان بالله عز وجل، على اعتبار أن القدر إليه يرد كل ما في الوجود. فالله عز وجل خلق هذه الخلائق بقدرته ودبر أمرها بحكمته، فهو الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا العباد من اليوم الآخر. فإذا انتهى الناس إلى اليوم الآخر وأصبح في فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد تم قدر الله عز وجل كما كتبه في البدء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك قضية الإيمان بالقضاء والقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقضاء والقدر سيحتم علينا أن ننظر إلى أمرين أساسيين، ونقول ذلك لجميع المشاهدين، لابد أن يرد أي شيء في القضاء والقدر أو أي شيء في الحياة إلى هذين الأمرين. الأمر الأول النظر إلى قدرة الله عز وجل، والأمر الثاني النظر إلى حكمته سبحانه وتعالى. ولابد أن ينظر بعينين سليمتين، فمن نظر إلى القدر ولم ينظر إلى الحكمة فهو أعور العين، ومن نظر إلى الحكمة ولم ينظر إلى القدر فهو أعور العين. لكن لو نظر إليهما معا فقد أدرك حقيقة الحياة. ودي البداية اللي يعني لو إن شاء الله جاءت الحلقات في كل حلقة سترد الأمور إلى هذين الأمرين. نعم. النظر إلى قدرة الله والنظر إلى حكمته، وعليهما مدار الحياة. فبقدرة الله عز وجل خلق الأشياء وأوجدها، وأصل القدر تقدير وقدرة، يعني القدرة مظهرة للتقدير. فالله عز وجل كما قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. قدرا مقدورا القدر اللي هو تقدير الأمور قبل كونها، فالله عز وجل قدرها قبل أن يخلقها، وهذا لازم للكمال، لأن مش ممكن الشيء يتم على وجه الحسن والكمال إلا إذا تم حساب مقداره ورتبت الأمور ترتيبا بالنسبة لأفكاره. احنا فينا كبشر ولله المثل الاعلى، لا يمكن انسان ان يصل الى الكمال في الصنعة الا اذا مر بمراتب تسمى مراتب القدر. مراتب القدر بالنسبة لله تبارك وتعالى، وبالنسبة لنا نسميها المراتب لإنجاح العمل. فمراتب إنجاح العمل بيبدأ من مسألة التقدير، إلى تقدير الأمور حساباتها، أو كما يقال بالنسبة للبشر هي دراسة جدوى القضية بالنسبة للمخلوق، تخطيط. ثم بعد ذلك تحويل هذه المعلومات اللي خطط بها إنشاء هذه الصنعة إلى رسومات أو مكتوبات أو كلمات يمكن التخاطب من خلالها. ثم بعد ذلك إذا كانت القضية ناجحة ومتكاملة، هذا بالنسبة للكمال، فتبقى القضية قضية مشيئة في التنفيذ. الأمور موجودة، ممكن يكون مشروع متكامل لكن موجود في الأبراج، إنما لو كان عنده إرادة للتنفيذ بننظر إلى القدرة، عنده قدرة فعلا على التنفيذ، يعني عنده إرادة، فليس كل من لديه الإرادة عنده قدرة على التنفيذ. طيب هو عنده علم وتقدير وعنده كتابة وكتب كل شيء وعنده المشيئة في التنفيذ، لكن تعوزه القدرة، فإن كانت قدرته ناقصة استكملها بقدرة أخرى. فدخلت الشركة، ومن هنا ظهر مصطلح الشراكة أو الشركة أو حتى مصطلح الشرك، إن قدرة لا تكفي لتنفيذ الأمر، ناقصة، فيتطلب الأمر ضم قدرة إلى قدرة، حتى تصل الأمور في الشركة إلى أنها تطرح أسهم. والقصد بقضية الأسهم أن هي قدرات صغيرة تنضم فتصبح قدرة كبيرة، قادرة على تنفيذ ما خطط له أو ما قدر. هل قول الله تبارك وتعالى أن القوة لله جميعا هو يعني هذا. مجموع القدرات اللي تتحدث هذا فينا كبشر، أما في رب العزة والجلال فالأمر يرجع إلى قدرته المطلقة. ولذلك احنا نقول الامور سترجع الى امرين اساسيين يدور حولهما كل الحديث الذي سياتي باذن الله تعالى. الامر الاول قدره الله تبارك وتعالى في اسمه القدير، القادر والقدير والمقتدر، وكذلك حكمه الله عز وجل، وهذا ايضا من الامور اللي هيجي الكلام عنها، اللي هو اليه يرد العدل والحكمه والرحمه والحمد. كيف نفهم هذه المعاني بالشكل الذي يؤثر في سلوكنا؟ إذا كان الإنسان ولله المثل الأعلى ويجوز في حق الله قياس الأولى، يعني إن كان كمال في حق المخلوق وإحنا بنعتبره كمال أن يخطط صح ويكتب صح وعنده عزيمة وإرادة ثم عنده القدرة على التنفيذ. يعني الدول الضخمة الكبيرة بتعمل حاجة اسمها خطة خمسية أو خطة سداسية أو رباعية، لكن بتيجي في الميزانية والقدرة فتعجز فلا تستطيع أن تطبق ما خططت له لعجز القدرة. أما بالنسبة لرب العزة والجلال وهو له الكمال في أسمائه وفي صفاته فهو القدير، إذا قدر أمور الخلائق يبقى حينفذها. ولذلك باعتبار أنه لا يعجزه شيء، لا يعجزه في الأرض شيء ولا يحتاج إلى شيء، أو كما قال الإمام الطحاوي ذلك بأن الله على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى له القدرة المطلقة، فبقدرته خلق الأشياء وتم القدر كما أراد وكما شاء، وبحكمته سبحانه وتعالى وضع الأمور في مواضعها فلم يظلم أحدا من خلقه. فأمور القدر بترد إلى هذه النقطة. ولذلك المسلم إن أصيب أو ابتلي، ونسأل الله عز وجل أن يكون الشيخ مصطفى إن شاء الله منهم، إذا ابتلي بشيء علم أن الأمر قد كتب في اللوح، قدره الله قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والحديث الصحيح اللي ورد في صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص رسول الله السلام قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يبقى هذا العالم الضخم، احنا لما نقول قدر في هذا العالم الضخم، يعني إذا كان أقل شيء في الإنسان يا شيخ مصطفى اللي خلية مثلا، الخلية البشرية والحمض النووي اللي في داخل النواة اللي داخل الخلية تجتمع عليه الآن دول أكثر من 15 دولة لفك الشفرة الوراثية اللي داخل الحمض النووي في داخل الخلية، يا سبحان، وإن كل حاجة مرتبة وأزواج أربعة في الشريط الوراثي في قمة الإبداع. هذا لا يمكن أن ينشأ إلا إذا كان في تخطيط أو تقدير أو علم المقادير. ولذلك المراتب العلم اللي نتكلم عنها إن شاء الله اسمها مراتب. أول مرتبة علم التقدير اللي هو تقدير أمور الكون، إزاي ربنا سبحانه وتعالى قدر كل صغيرة وكبيرة، حتى الخلية، حتى داخل الذرة. يعني إحنا لما درسنا الذرة بالمفهوم العلمي الآن، وليس الذرة اللي هي بمعنى النملة الخفيفة الحمراء، وإن كان في لغة العرب النملة الخفيفة الحمراء أيضا معجزة، لكن الذرة بالمفهوم الحديث لا ترى بالعين، هي لا ترى. الذرة اللي هي أقل وحدة في المادة، اللي مكونة من نواة فيها فيها نيوترونات متعادلة وبروتونات، وبعدين الإلكترونات تضوح حول النواة، وكل ذرة مختلفة في التكافؤ بتاعها، عدد المدارات بتاع الإلكترونات. يعني هي نفسها بيقولوا حتى ان الذرة تشبه في تركيبها العالم في دوران الكواكب حول الشمس. والتي ضرب بها مثل في الإحاطة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هو نزل القرآن بوزن النملة الخفيفة الحمراء في الآية، لكن يشمل هذا المفهوم أيضا الحديث، لأن ربنا سبحانه وتعالى الأمور عنده محسوبة بدقة سبحانه وتعالى، وهي تقدير الله تبارك وتعالى. ولو علم الشخص ذلك خشع قلبه لربه، وعلم أن الله عز وجل هو المعطي وهو الذي يمنع، إن أعطى فالأمور تعود إليه وهو مالكها ومالكها، وإن أخذ فهي عارية، أعطانا إياها واستردها كأمانة عندنا، استخلفنا واسترعانا، وكما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهي رعية، استخلاف، تخويل. فالواحد حيحزن على ماذا؟ هو صحيح قد يؤثر في القلب تأثير الإنسان بأن يرى شيئا محبوبا لديه يفقد مرة واحدة، وخصوصا لما يكون مثلا طفل صغير في سن زهرة الحياة الدنيا ومتعة الحياة الدنيا، لكن الله عز وجل جعلها ابتلاء في خلقه. ولذلك قضية القضاء والقدر سنتحدث في الأول على مراتب العلم الإلهي، هذه إن شاء الله عز وجل يعني بعد إذن الشيخ مصطفى. هو فقط أنا يعني أريد أن يكون هنالك يعني، وهذا ما يحدث إن شاء الله يعني تفيض به من علمك النافع، استدلالات قرآنية لنفك شفرة بعض المفاهيم العلمية الأكاديمية. يعني أنا أشغلني الآن وفضلتك بتتكلم الكلام القرآن عن القدر بتعبيرات مختلفة، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الآية اللي معانا وكل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر. نعم. الكلام عن القدر والتقدير جاء متنوعا في القرآن الكريم. احنا في قضية القدر قلنا ان القدر له مراتب. اول مرتبة بيسموها العلم، وهو علم التقدير. نعم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. يعني احنا في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلائق. قدر ده فعل بيسموه التقدير، وصف فعل الله عز وجل. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقدر كما يشاء وقت ما يشاء، فإن ارتبط التقدير بزمن يبقى ده اسمه فعل التقدير، قدر الله وما شاء فعل. فكلمة قدر، طب هو قدر امتى؟ قدر قبل ما يخلق السماوات والأرض بمدة زمنية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ان هي 50,000 سنة، اللي هي مسألة الكتابة. لا، التقدير غير الكتابة. يعني الأول التقدير اللي هو مسألة حساب مقادير الخلائق اللي ما هو ما فيش خلق غيره سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين هو قدر فيها أقواتها. كل شيء جاي، ما هو نتكلم على مسألة التقدير، إن ربنا سبحانه وتعالى في الأصل قبل أن ينشئ هذه المخلوقات قدر أمورها عشان هو اللي هيخلقها. ما هو ما فيش إحنا لابد أن نؤمن بذلك كله. يعود إلى قضية الوحدانية والفردانية، وحدانية لله عز وجل في ربوبيته سبحانه وتعالى، أن نؤمن بذلك. ولذلك الإيمان بقدرة الله عز وجل يخلينا نؤمن بتوحيد الربوبية، والإيمان بحكمة الله يخلينا نؤمن بتوحيد العبودية. وإذا جمعت بينهما فقد جمعت بين كل المعاني القرآنية وكل ما ورد في الأحاديث النبوية. فنتكلم على مسألة التقدير السابق، بيسموه علم التقدير. فالله عز وجل قدر أمور الخلائق، ويعني كل صغيرة وكبيرة ماذا سيكون من أمرها وكيف تكون وكيف سينشئها الحق سبحانه وتعالى. وقدر كل شيء حتى الكافرين وحتى المؤمنين، والله خلقكم وما تعملون. ربنا سبحانه وتعالى قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي. فهو الذي خلق الإنسان عن تقدير سابق، قدر أموره، كل شخص بعينه وعدد خلاياه وعدد ما فيه قدرها في علمه. ثم بعد ذلك جاءت المرتبة الثانية اللي هي مرتبة هناك الكتاب. هناك ارتباط بين القدرة، التقدير والعلم. أي يعني هو التقدير علم، وكل شيء عنده بمقدار. لا. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لا هو دلوقتي احنا عايزين عشان الأمور تبقى ايه مرتبة. نعم. أولا التقدير مش قدرة. لا التقدير علم. علم. ولذلك ده مراتب العلم. أول مرتبة فيه علم التقدير اللي هو تقدير أمور الخلائق قبل أن ينشئها. نعم. يعني احنا قلنا في البشر احنا من الكمال في حق البشر ان الاول يقدر الامور قبل ان ينشئ مبنى ضخم مثلا. نعم. وبيجيب له متخصص في هذه القضية فيقدر الامور ويحسبها، ثم بعد ذلك يكتبها، ثم تأتي المشيئة في التنفيذ، ثم بعد ذلك القدرة بها ينفذ. ده الكمال في حق المخلوق. فالذي وهب الكمال للإنسان أولى بالكمال منه، لا سيما أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بذلك فقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. فكلمة قدرا ده من التقدير، ومقدورا من القدرة. فبالقدرة نفذ ما قدره، ليس عاجزا على أن ينفذ لأن عنده القدرة المطلقة، مش زينا. إحنا عندنا ممكن الشخص يقدر أمور ويحسب كل حاجة، واحيانا ربنا يبتلي العباد بذلك لحكمة ايضا، ان واحد يبقى عنده العلم والخبرة لكن ما عندهش القدرة، وواحد عنده القدرة وعنده ملايين لكن ما عندهش العلم، فتلاقيه غني جدا لكن ما معاش شهادة، وتلاقي في المقابل واحد معاه شهادات الدنيا لكن ما معاش فلوس. ليه؟ لان احنا بشر لابد ان نتكامل، فخلق الله الحياة على الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين، لكن ربنا سبحانه وتعالى انفرد بالوترية والأحدية والواحدية في كل أسماء وصفات. قل هو الله. قل هو الله واحد. فالله عز وجل منفرد بالقدرة والتقدير، لكن التقدير بيسبق القدرة. فقدر أمور الخلائق، الرسول بيقول قدر الله أمور الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بكده فهمت مسألة التقدير والفرق بينها وبين القدرة. أن التقدير في علم الله عز وجل، في علم الله تشبه وليس هناك طبعا تشبه مسألة التخطيط والتهيئة. أيوة. تمام. حتى نقرب المسألة. نعم. بس احنا عايزين نوضح في حكاية تشبه، لأن بعض الناس قد يختلط عليهم القضية. نعم. واللي حضروا معنا اللقاءات بتاع لقاء العقيدة السابق ان احنا بنفرق بين نوعين من المثل، مثل يجوز ضربه في حق الله عز وجل ومثل لا يجوز. المثل اللي لا يجوز ان احنا نضربه لله عز وجل اسمه قياس التمثيل والشمول، يعني نقول ان ربنا في تقديري زي تقدير الانسان، ده غلط لا يجوز. لكن تقدير الحق سبحانه وتعالى اذا كان الانسان في تقديره كمال، ونقول دي كمال من الصنعة. نعم. يبقى الخالق اللي وهبه الكمال اولى بهذا من الانسان، ده اسمه قياس الاولى، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولله المثل الاعلى. يعني ربنا سبحانه وتعالى طالما وصف نفسه بالتقدير والقدرة فهو أولى من الإنسان بأن يقدر الأمور قبل خلقها وقبل إيجادها. طب إحنا بس معنا اتصال أستاذ سمير من محافظة قهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. مرحبا مرحبا، معكم على الهواء مباشرة سمير محمد مهنة، المدير العام برئاسة مركز ومدينة ميد غامر محافظة الدقهلية. أهلا وسهلا بكم. أتحدث إليكم مباشرة من قرية ضماس مركز ميد غامر محافظة الدقهلية، وبادئ ذي بدء أحب من كل قلبي أن أعزي حبيبي الأستاذ مصطفى الأزهري جزاك الله خير على وفاة ابنته، وأدعو لها بالجنة، وأدعو لك يا أستاذ مصطفى بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجع. الحمد لله لكم. جزاك الله خير. كما أحب أن أهنئكم على هذا البرنامج، فلقد استفدنا من لقائك مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني الذي نحبه من كل قلوبنا. نعم. ولقد أسست رابطة أسميتها رابطة محبي الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني في قرية ضماس مركز ميد غامر محافظة الدقهلية، وإنني أستثمر هذه الفرصة وأعلن أن رقم تليفوني نعم. طيب عموما رقم تليفون لمن أراد أن يتصل بالأستاذ سمير أو يعرف هو في الكنترول. وأشكرك يا أستاذ سمير وجزاك الله خيرا، أنت دائما تتواصل معنا بالكلمات الرقيقة العذبة. شكرا لك ولأهل بلدك ولكل من تحبهم مني شخصيا ومن فضيلة الدكتور رضوان. بارك الله فيك. نعم أستاذ. نأتي إلى مراتب العلم. احنا قلنا أول مرتبة من مراتب القدر العلم، وأول مرتبة من مراتب العلم علم التقدير. الوقت ربنا سبحانه وتعالى، احنا مثلا نسمع وهذا إجماع من الأمة يعني أن الله عز وجل عالم بما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. العبارة دي بيرددها وهي جميلة، لكن هذه تشمل مراتب العلم اللي احنا بصدد إظهاره وبيانه في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى. نقولها تاني عشان نذكر بها. ربنا سبحانه وتعالى عالم بما كان اللي مضى، وعالم بما هو كائن الآن الحاضر الحاضر، وعالم بما سيكون، وعالم بما لم يكن لو كان كيف يكون. دي حد من خلال مراتب القدر أو مراتب العلم أقصد. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح الغيب دي المرتبة الأولى اللي هو العلم باللي جاي. نعم. العلم بالأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها قبل كونها بخمسين ألف سنة، اللي بيسموها مفاتيح الغيب. إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة مش عارفين، وينزل الغيث، محدش يعرف هينزل إمتى، إنما هي نظرة في الأسباب، لكن بالتوقيت وفي الغالب ما بتكونش دقيقة. عنده علم الساعة ونزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكل واحدة من هذه لها التوجيه اللي يتوافق مع علم التقدير. لأن بعض الناس يقول لك مثلا طب ما هو الواحد ممكن يعلم الوقت اللي موجود داخل الرحم من خلال النظر بالأشعة وما شابه ذلك. لا، ليس هذا المقصود فقط، إنما المقصود بالذي ظن به ربنا ولم يطلع عليه أحدا من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، اللي موجود في اللوح المحفوظ حتى قبل أن يتزوج الشخص، الرحم ده هيكون فيه إيه، ذكر أنثى، هذا ما لا سبيل لأحد في علم في العلم به، لأن ده اسمه مفتاح الغيب. ومفتاح الغيب يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره من الأمور مما يعجز الكل عن معرفته. يعلم ما في الأرحام قبل أن يكون هنالك زواج، زواج أو يعني الرحم قبل ذلك بكثير. رحم الأم وهي طفلة في بطن أمها، قدر الله عز وجل ماذا سيكون في هذا الرحم قبل أن تولد. ودي يعني سبحان الله، يعني تأثير الإيمان بالقدر في قضية رد الأمور إلى رب العزة والجلال والعودة إليه والتوكل عليه أثر كبير جدا جدا في توحيد العبادة لله عز وجل والتوكل عليه. فالله عز وجل قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإذا قال لا يعلمها إلا هو يبدأ علم التقدير على طول. أول ما ينصرف ينصرف لعلم التقدير. بعد ذلك كتب هذا التقدير في اللوح المحفوظ. احنا قلنا التقدير تم قبل ما يخلق السماوات والأرض زي ما نص الحديث بخمسين ألف سنة. ليس هنالك في الكون شيء خارج عن التقدير. كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، فلم يكن في الخلق إلا العرش والماء، ما كانش لسه السماء والأرض. فقبل ما يخلق السماوات والأرض وهو عال على عرشه سبحانه وتعالى، قدر الله أمور الخلائق التي سيخلقها في كونه بخمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض. بخمسين ألف سنة قدرها في علمه، ثم بعد ذلك كتبها في اللوح، لأن في رواية تانية كتب الله مقادير الخلائق. يبقى بداية الكتابة قبل ما يخلق بخمسين ألف سنة واستمرت. يعني نعرف أن الكتابة مش تمت في لحظة أو كما يتصور البعض بخمسين ألف سنة، لا، الكتابة مستمرة لغاية بداية خلق السماوات والأرض. فالله عز وجل كتب مقادير الخلائق بعد أن قدرها في علمه. يبقى التقدير علم. التقدير علم من مراتب العلم، من أي مراتب العلم. علم التقدير ده المرتبة الأولى. الأمر الثاني كتبه في اللوحة، بس كل واحد كتب مرتبط به التوقيت بتاع التنفيذ. يعني مثلا اتكتب ان سلمى بنت الشيخ مصطفى ستولد في يوم كذا ويتوفاها الله عز وجل في يوم كذا، ده اتكتب. امتى هيتنفذ؟ هيتنفذ في القرن مثلا 21 بداية من الساعة كذا للساعة كذا. الكلام ده هو غير اللي مثلا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم هيتخلق من الساعة كذا للساعة كذا. فكل ما قدره الله عز وجل مرتبط معاه في كتابته قضية الحكمة في أن ربنا يخلق ده في القرن ده ويخلق ده في القرن ده، يخلق ده في التوقيت هذا وهذا في التوقيت ذات، كل واحد على حسب ما قدر رب العزة والجلال في الابتلاء. فمقدر مقادير الخلائق لا يعني فقط أن الكون كله كلمة كده وانتهت، لا، ده كلمات ومعلومات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، فالكلمات اللي كتبت تحمل المعلومات اللي في علم التقدير. خلينا دكتور في يعني أخذ جملة اعتراضية لكن لها علاقة بالموضوع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. أنا قرأت عند الشيخ ابن عثيمين قدر بالتخفيف، قل قدر أو رجح هذا القدر الله ما شاء فعل، يعني أن هذا قدر. هذه في اللو. هل الموضوع له علاقة؟ هو له علاقة، هو سيأتي إن شاء الله عز وجل على أن اللو حكم اللو المستقبلية غير اللو في الماضي. اللو في الماضي انتهى وتم، فالمكتوب في اللوح المحفوظ احنا ما نعرفش عنه حاجة لما يحصل، تم واتخلق وبقى واقع بقدرة الله عز وجل، خلاص ما فيش عندي غير ان اقول قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان، لان دلوقتي بتبحث في اسباب، هو تم وخلاص. ان كان في واحد مخطئ يبقى يعترف بخطئه ويتوب الى ربه، وان كان في واحد مصيب يقول برضو قدر الله وما شاء فعل والحمد لله ان وفقني الى ان اكون على الصواب. لكن فيما يتعلق بلو المستقبلية اللي هي من باب الأخذ بالأسباب، لو أننا فعلنا كذا في الحرب لكان كذا وكذا، أو زي ما اقترحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، يا رسول الله لو أننا وقفنا هنا ومنعناهم الماء لكان خيرا لنا. فهنا دراسة أسباب في اللو المستقبلية لا شيء فيها، لكن هو الممنوع اللو اللي هي في الماضي، في اللي ما أقدرش أغير فيه، في خلاص في وقوع القدر، فليس لي إلا أن أؤمن بما تم في القدر وأقول قدر الله وما شاء فعل. ودي هتيجي إن شاء الله إحنا لما نوضح قضية القدر بتفصيلها هتتضح المسائل بشكل إن شاء الله يعني يستطيع المسلم أن يفهم توحيد الربوبية وكيف يوحد الله عز وجل. إذن قبل 50,000 سنة قدرت الأمور باسم قبل علم خلق السماوات والأرض، علم التقدير. بعد ذلك كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ، تعلق علم الله بالكتابة اللي في اللوح المحفوظ غير تقدير الأشياء قبل كونها. إزاي؟ يعني إيه؟ يعني دلوقتي ربنا كتب عنده في اللوح أمور هتتنفس، فوقت التنفيذ بيختلف من شخص ولا أو آخر. يعني لو ضربنا مثلا واحد عامل نظام ولله المثل الأعلى، فكل إنسان له ملف، فالملف ده هيتنفس في الوقت ده، والملف ده هيتنفس في الوقت ده، والملف ده هيتنفس في الوقت ده. إن ما كانش فيه متابعة لعملية التنفيذ يبقى في قصور في العلم على طول. يعني التقدير شيء والمتابعة للتنفيذ شيء آخر. يبقى علمه سبحانه وله المثل الأعلى بالشيء قبل كونه، دي مرتبة من مراتب العلم اللي هي علم التقدير. ثم علمه وهو في اللوح قبل كونه، مرتبة من مراتب العلم اللي هو عالم بما كان، وما لم يكن لو كان كيف يكون. دي أيضا مراتب العلم، مراتب العلم. ثم علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه وهو بيتخلق، ثم علمه بالشيء بعد كونه وفنائه اللي هو علم الإحاطة. ولذلك الآية اللي ورد في سورة الأنعام نمسكها كده كلمة كلمة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يبقى ده علم تقدير، قدر كل شيء من مفاتيح الغيب ومما سيحدث في المستقبل حتى من أفعال العباد سواء كان خيرا أو شرا، إيمانا أو كفرا، والله خلقكم وما تعملون، كل حاجة هو اللي خلقها. طيب ربنا سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا، ثم قال وما تسقط، قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر. يعلم ما في البر والبحر بتشمل مراتب العلم، يعلم علم تقدير وعلم باللوح وبما في اللوح قبل أن يخلق اللي في البر والبحر، لأن في سمكة بتتخلق النهاردة وسمكة هتتخلق بكرة، فاللي هتتخلق بكرة ربنا عليم ان ده وقت التنفيذ فينفذ بقدرته، انها مكتوبة في اللوح. طيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هو بيقول وما تسقط، ما قالش وما تنشأ. إيه السر؟ لأن وما تنشأ من ورقة إلا يعلمها، دي بداية تنفيذ اللي مكتوب في اللوح. فقدر أمرها ومكتوب التقدير كله، علم التقدير في اللوح، وعلم وقت تنفيذها، فبداية التقدير عند النشأة مش كده وبس. لا، قال وما تسقط، يبقى معنى كده مرت بمرحلة النشأة والتكوين والخلق لغاية ما وصلت لآخر يوم فيها، فعلم بها بعد فنائها. يبقى دلوقتي علم بها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسة ألف سنة، ده علم التقدير، وعلم بها وهي في اللوحة، وعلم بها حال نشأتها، بداية نشأتها وحال تكوينها، لأن محتاجة إيجاد وإمداد. يعني أنت دكتور تريد أن تقول فضلتك أن علم الله سبحانه وتعالى مراتب ويتعلق بالجزئيات، الكليات، بالمعلومات والمعلومات ومراحل الخلق ومراحل مش بس مسألة علم تقدير، لا ده كله. وبعدين علم أحاطة كمان، لأنه قال وما تسقط، يعني ربنا حتى علم بها بعد إيه فنائها وسقوطها. هذا إذا نظرنا إلى مراتب علم، اللي هو بقى الكلمة اللي احنا بنقولها عالم بما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الآية دي شملتها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. دي المرتبة الثانية من مراتب القدر، موضوع الكتابة. الكتابة، يبقى إذن هو بدأ بعلم التقدير وأنهى الآية بأن كل الكلام ده كله مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. ثم قال عن علم آخر اسمه علم الإحاطة، وهو أنا عايز أقف عند كلمة مبين في قول في كتاب مبين، يعني واضح وضوح الشمس أن كل ما فيه سينفذ، ما فيش حاجة هتستقبل. واضح لمن؟ بالنسبة لرب العزة والجلال وإظهاري في الخلق. يعني أنت هذا اللي احنا عايزينه، أنه هو كتاب مبين ليه؟ لأن الله عز وجل لما كتب المقادير، وده أصل الإيمان بالقدر، أن كله حيتم. أن في واحد مثلا أما يجي ينفذ مشروع وكل حاجة مكتوبة، واللي بيشرف على تنفيذ الخطة أن مثلا الطريق ده هو ميزانيته 100,000، فهو يمسح الطريق ده خالص وياخد الفلوس والطريق ما ترصفش، يعني بتنزل ميزانية. أنا أذكر مرة من مرات أحد الطرق بقاله 5-6 سنوات فيما أعلم، ومشيت عليه رصفوا حطوا بس الحاجات ديت، وبعدين الطريق فضل على كده. مش ممكن أبدا تكون مثلا الحكومة صرفت مبالغ وحطت لطريق عشان يقعد 5-6 سنين على هذا الحال، فين الأسفلت اللي هيتحط؟ لكن لو انت شفت على الورق ممكن يكون اترصف وخلص وفلوسه اتدفعت وتعاد رصفه مره واثنين وثلاثة. يبقى الخطه نفسها اللي بينفذها بيخفي فيها اشياء لمصلحته هو. اما رب العزه والجلال فما قدره انما هو لمصلحه العبد، فمفيش حاجه هتستخبى سبحانه وتعالى، كله هيتنفذ ولذلك قال الا في كتاب مبين. ثم قال عن علم الإحاطة بقى المتعلق بحكمته، احنا قلنا في قدرة وفي حكمة في الأول، نعم. لازم دي يكون في أذهاننا، أيوه. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتموه بجوارحكم، بيتسجل تاني من خلال فريق الملائكة عشان يحاسب العبد في كتاب يخصه، مع ان هو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل كده، انه ممكن عبد يقول لا ما حصلش بين يدي الله عز وجل ويكذب رب العزة والجلال. لكن نعم. عايز أقول هنا يأتي في الحساب يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني ما عمل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فممكن واحد يقول لك إيه؟ طب يا أخي في هنا نقطة يا دكتور محتاجة برضو تفسير. إذا كان ربنا كتب المقادير في اللوح المحفوظ، فلما كتبها مرة أخرى من خلال فريق العمل من الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إنهم بيسجلوا تاني على العبد. هنا بقى تأتي العلاقة بين القدرة والحكمة. كتب المقادير قبل ما يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة إظهارا لقدرته سبحانه وتعالى، وكتبها مرة أخرى إظهارا لعدله وحكمته. يعني مرة كتبها بعلمه المحيط، بعلمه، ثم مرة أخرى بتكليف الملائكة، بتكليف الملائكة لابتلاء العباد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا يوم القيامة. يوم القيامة. لكن هنا في الدنيا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بعد وقوعه. طبعا. بعد وقوعه. ملائكة. بس شوف حكمة ربنا في مراتب العلم. إن هو ما هو ممكن واحد يقول لك طب ما ربنا ممكن يطلع اللي في اللوح المحفوظ يقول أنا كتبت عليكم الكلام ده هو قدامكم. فواحد يقول إيه والله إحنا ما ده يبقى ظلم. أخي بالك إزاي؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى كتب مرة أخرى بعد أن أخفى ما كتب في اللوح المحفوظ. هو أخفاه ما حدش يعرف عنه حاجة. يعني عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا سيتضح إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله أحيانا رب العزة والجلال إن مسألة كتابة المقادير في اللوح المحفوظ ربنا أخفاه. ولذلك يقول لك عقيدة أهل السنة والجماعة القدر سر الله في خلقه لا تكشف سره ولا تهتك ستره لأن أنت مش هتعرف ليه ربنا أخفاه. تؤمن به تؤمن مكتوب الكلام ده على أساس نؤمن به. فالإنسان لا يجزع ولا يلتفت للأسباب ويبدأ يقول بقى أنت السبب وأنت السبب هو تم القدر وخلاص. فإن كان في سبب وأنا غلطت أتوب إلى ربي أنا ما قدر الله ما شاء فعل. زي المحجر اللي حصلت بين آدم وبين موسى عليه السلام لما تقابل فقال موسى لآدم أتلوم أنت آدم الذي أخرجت الناس من الجنة وفي رواية خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال يا موسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين مش بخمسين ألف سنة بأربعين. فأربعين ده معناه أن الكتابة كانت مستمرة من خمسين وماشي فهنا بأربعين. فهنا واحد يقول إيه؟ طب ما هو آدم عصى ربنا سبحانه وتعالى فلما يحتج بالقدر. نقول هو لأنه هو تاب فمن تاب من ذنب جاز له أن يحتج بما مضى في القدر تلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه. لكن ما يبقاش قائم على المعصية يقول لك والله قدر ونصيبي. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. إن الله لا يأمر بالفحشاء. يعني هنا أمرنا بمعنى قدر علي كتب علينا ذلك. هم عايزين يقولوا طالما كتب علينا كده يبقى لا طالما يعاقبنا وتركنا يبقى معناه أنه رضي علينا رضي لنا هذه الأشياء. وهذا يعني يحتاج إلى أن نفرق بين تدبير الله الكوني وتدبير الشرعي. تدبير متعلق بالحكمة وتدبير متعلق بالقدرة وهذا إن شاء الله سيأتينا لاحقا. لكن أنا عايز أقول أن مسألة كتابة الأعمال لقيام الحجة كتب الأعمال على العباد مرة تانية واتكتب في لوح الإنسان في كل إنسان إما يتسلم الكتاب بيمينه أو بيساره لقيام الحجة على الخلائق لأنه لا يظلم أحدا. فهو أخفى المقدر عشان تصح القدرة. اعملوا فكل ميسر. يعني هذه قضية أنا كنت حضرتك سبقتني في الإشارة بهذا الحديث تحديدا وأنا من الصحابة أنا يعني أنفسهم سألوا سؤالا منطقيا سراقة بن مالك ففيما العمل إذا كان ربنا كتب مصير العباد وهذا شقي عظيم ففيما العمل هذا السؤال عبقري الحقيقة كلما قرأته هذا الصحابي هو سراقة اللي سأل سراقة بن مالك رضي الله تعالى قال يا رسول الله رضي الله عنه قال يا رسول الله أنعمل اليوم فيما جفت به الأقلام يعني كتب في اللوح المحفوظ والأمور مقضية أن ربنا قدرها ورتبها وكل شيء هيتخلق كما كتب في اللوح أنعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل. يعني ربنا لا يعلم عن الشيء إلا بعد وقوع. فالرسول قال له لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فهو طبعا تصور التم يبقى معنى كده ان ربنا كتب اهل الجنة وكتب اهل النار نشتغل ليه بقى نعمل يبقى ايه الفايدة من العمل. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر. افضل عبارة تقال هي هذه بس تتفهم ازاي ان ربنا كتب المقادير اخفاها. هي دي الحكمة بقى حكمته انه اخفاها. فاللي يقول لك مثلا طب لو واحد من اهل الجنة كتب عليه من اهل الجنة وعمل بعمل اهل النار هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ نقول له انت اخطأت خطأ كبير. من اين علمت ان ربنا كتب علينا من اهل الجنة؟ فاحتمال يكون كتبه منين؟ من اهل النار. يبقى اذا انا لا اعرف اذا كان الشخص مكتوب من اهل الجنة ولا مكتوب من اهل النار. الذي يعرف ذلك هو رب العزة والجلال فقط. الرد القرآني الحاسم الجازم البديع في قول الله تبارك وتعالى عن الذي يدعي كذا وكذا اطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن. شوف أجمل ما في الموضوع القدر إن ربنا يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنت عايزين تقول إن ربنا أمرنا بالفحشاء؟ ادوا لنا دليل على كده. عرفتوا الكلام ده منين؟ اطلعت على اللوح المحفوظ عشان تعرفوا إذا كان ربنا يعني لا يجوز للمسلم أو للإنسان أن يسأل عما كتب. ما تمام كتب هذا يؤمن بما كتب ويصدق بأن ما كتب سيقع لكن ليس له أن يسأل ربنا سبحانه وتعالى كتب إيه؟ يعني مش هيعرفها ولا حد هيقول كتب ايه. فهو ده كل علم الغيب العرافون والدجالون والصحراء كلهم كلامهم كله مبني عايزين يعرفوا ربنا كتب ايه. قد يستشهد القدرية القرون الماضية والقرون الحاضرة بهذا الحديث حديث سراقة أن هنا أن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة تكلموا في القدر والكلام في القدر. أنا بس أزيع أريد أن أزيل لنا هذه الشبهة. يعني جميل هي الحديث محتاج إيضاح كبير فيه. هقول لك الصحابة تكلموا في القدر والصحابة بيسأل فالرسول بيبين له الحكم. الوقت ربنا سبحانه وتعالى خلينا نعيد السؤال تاني. ربنا سبحانه وتعالى كتب المقادير في اللوح المحفوظ تمام، بس هنا أخفى ما قالش في أو لم يبين في الشرع الشخص لما ينزل من بطن أمه هيبقى من أهل الجنة ولا من أهل النار. أنا معرفش، ما فيش قدامي غير الأسباب اللي ربنا أظهر فيها حكمته. معرفش دي حاجة ولا ليس لي أن أسأل في هذا وليس لك شرعا. أنا من أهل الجنة ومن النار لأن بعض الصحابة لما سألوا النبي عليه السلام وكان في يوم غضب غضبا شديدا فواحد يقول أين أبي في الجنة ولا في النار؟ قال أبوك في النار. طب وانت بتسأل ليه؟ انت بتحطش نفسك في حرج. فالرسول غضب إلى أن قال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، وهذا ما أطلع الله نبيه عليه. نبيه عليه لأن هنا ما حدش يقدر يطلع على في اللوح المحفوظ إلا أن يعلم الله بعض أنبيائه ورسله. إلا من إنما مثلا عراف ولا دجال ولا ساحر هيقول لك هيحصل لك كذا وكذا وكذا، إن صدقته فقد كفر ما أنزل على محمد. فلا يقبل عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول سبحان الله. يعني فهنا نرجع للحديث برضه عشان حديث سراقة ده مهم جدا جدا. ربنا كتب المقادير، يصح كلامه امتى؟ الشخص اللي محتاج ده لو ربنا نزل واحد من بطن أمه ومكتوب على وجهه أنت في النار مهما فعلت لك حق إنك تقول. إنما إحنا ما احناش عارفين اللي مكتوب في الجنة مين واللي مكتوب في النار مين، ومحدش عارف يميز لان ما شافش اللي في اللوح المحفوظ. ربنا اخفاه القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فليس لنا الا العمل. يعني دلوقتي انا عايز القضيه ليست يعني لا تدفع الى الياس ولا القنوط ولا العبثيه، الجد والاخذ بالاسباب والاجتهاد، ونبني على قواعد شرعيه عقديه مهمه جدا انه سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه وانه كتب على نفسه الرحمه. نعم. وانه يعني ده كله هيجينا بقى في الحديث عن جانب الحكمه وعن جانب الرحمه زي ما بنتكلم احنا الان على جانب القدره. فربنا سبحانه وتعالى لما كتب مقادير الخلائق اخفاه. فدلوقتي الوقت واحد عايز يشرب، هقوم خد الكاسة خد بالأسباب. خد بالأسباب. واحد عايز يروح الجنة يبقى خد بالأسباب المؤدية إلى الإيه؟ الجنة، وستتوافق معه في اللوح المحفوظ، فتتم حكمة الله وتتم قدرته. ولذلك الرسول قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك فضلت الدكتور يعني دعني يعني أقف عند هذه يعني هذه الوقفة تحديدا. الصحابة الذين شهد لهم بالجنة في الحياة في حياتهم يعني على من عهد الوحي، ومع ذلك لم يتراخوا، كانوا أكثر اجتهادا وأكثر طلبا حتى خوفا للشهادة في سبيل أكثر الله، خوفا من الله. معظمهم يعني أخذ الشهادة، في حين أن في المقابل كشف الله المستور بالنسبة لبعض الكفار كأبي لهب، فقال تبت يدا أبي لهب وتب. وكان أبو لهب من النبي لو كان بيفهم ساعتها أقول لك طب أنا بقى هدخل فين في الإسلام، لكن هو من شدة حقده على نبينا عليه الصلاة والسلام ومن شدة إيذائه صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى يعني أراد أن يعني يطيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا تحزن، هو في الأصل مكتوب في اللوح المحفوظ أنه من أهل المام. طيب المام. لو أخذنا سريعا كده، مش عارف الوقت سيسعفنا ولا لا، أنا خلاص هشام بيقول لي أنا معايا وقت كتير حوالي دقيقة ونص يعني تقريبا. جزاه الله خير، الله يبارك فيك. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه قضية كبيرة طبعا مش هتحملها في حاجة اسمها أنواع التقدير. إيه التقدير المبرم والتقدير المعلق، أو القضاء المبرم والقضاء المعلق؟ ما عشان كده إن شاء الله قضية توحيد الربوبية ومسائل القضاء والقدر وكيف تؤثر في جانب القدرة والحكمة، هذه تحتاج إلى بسطها ببساطة وسهولة حتى لا تتداخل المعلومات على ذهن المشاهدين. وبإذن رب العالمين إحنا بس يهمنا في هذه الجولة الصغيرة اللي دخلنا فيها أن نتحدث عن مراتب علم الله عز وجل. علمه بالشيء قبل كونه اللي هو علم التقدير، وعلمه بالشيء وهو في اللوح مكتوب قبل تنفيذه دي مرتبة من مراتب العلم، وعلمه سبحانه وتعالى بالشيء حال كونه وتنفيذه، وعلمه بالشيء بعد انتهائه وإحاطته سبحانه وتعالى الإحاطة الشاملة. ولذلك هتلاقوا نلاقي حاجة جميلة جدا، إن أي علم يذكر يتعلق بالربوبية يبقى ده في جانب القدرة على طول. العليم مع القدير وكذلك العليم مع الحكيم، يعني اللي يقرأ في القرآن يشوف في زيل الآية كده وفي نهاية الآية، إن لقى عليم وقدير هيلاقي الآية بتتكلم عن قدرة الله وربوبيته، وإن لقى عليم حكيم هيلاقي الآية بتتكلم عن حكمة الله عز وجل وعبوديته ومطالبتنا بالأخذ بالأسباب والعمل بالشرائع، ودي موجود كله سيأتي في الحلقات إن شاء الله عز وجل بإذن الله. الكلام في القدر طبعا ومراتبه مراتبه كلام ممتد، ويعني ولذلك العبارة بقى اللي هي عالم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، والله عز وجل قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، على إن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء خلق خلقا غير اللي احنا فيه، خلق جديد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إنما أمره إذا أراد شاء أن يقول له كن فيكون. أنا طبعا البرنامج انتهى، لكن يحتاج إلى كلمة قدرية أنت تحدثنا عن القدر، وجئنا لهذه الحلقة وموضوعها لا أعرفه كما قلت في البداية كما عن القدر، وأنا أعالج قضية القدر وحكمة الله سبحانه وتعالى، يعني أن يأخذ مني ابنتي وثمرة فؤادي، وأنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول في كلمة لي ولأمها ولكل مصاب ومبتلى بمثل هذا؟ أن نقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل ما قال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، ولا نقول إلا ما يرضي رب العزة والجلال. إن الشخص يقول الحمد لله أعطيتني واستأمنتني فالأمر لك والأمانة لك، فأسأل الله أن تكون في ميزان حسناتك وحجابا لك من النار. آمين رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة طبعا لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير للعلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة الذي شرفنا وأسعدنا، ويعني أعتبر هذه الحلقة مرهما خاصا يداوي جرحي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيك فضل الدكتور. الله يبارك فيك. ويعني أشكر لمخرج الحلقة هشام النجار الذي جاء على عجل لهذه الحلقة، وأشكر متابعتكم، وحتى نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله.